نعم نعم. طيب أي طيب بعد وإذا لم نجدها في مسلم؟ وإذا لم نجدها في مسلم تلعن الشيعة كما قلت عن دينك؟ أنا أعرف أنها حديث صحيح، حديث صحيح وأخرجها لك في مسلم وفي غير مسلم. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز. المهم حديث صحيح هذا يعني ثابت. أما ما قلته في حديث اللي ذكرها حديث الصحابة أنهم مرتدين، نعم أنا لا أستحي من ذلك يا حبيبي، أنا أقولها دائما وأبدا. ماذا تقول؟ قال القرآن الكريم وأقول قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أبو بكر عمر عثمان منهم؟ أصبر منهم؟ أصبر تنقل لك أصبر سأله. أصبر ما تفعليش. وقال رسول الله بعد هذه الآية وتفسيرا لها في حديث الحوض أخرجه البخاري ومسلم، يؤتى بأصحابي يوم القيامة إلى ذات الشمال فأقول إلى أين؟ فيقال إلى النار والله، فأقول إنه يا رب هؤلاء أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، فأقول سحقا لمن بدل بعدي. هذا ما قاله التجاني، التجاني لا يكذب، قال القرآن والسنة النبوية. ثم بعد ذلك لكن يقول لكن تنزلها على على على الصحابة، تنزلها على الجماعة اللي وبايعوا أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر وعثمان نريد جواب. أبو بكر وعمر وعثمان هل هم كفار ولا لا؟ مرتدون ولا هذا؟ هل ارتدوا العقاب؟ هل ارتدوا العقاب؟ اصبر هل يدخل في هؤلاء من اصل الله؟ لماذا كانوا مرتدون؟ انت صريح جريء، اجرؤ. خليني اقول قل ما عندك، اخرج ما في قلبك. انا لا استحي، اخرج ما في قلبك. استحي من هل ابو بكر وعمر وعثمان لا استحي من الحق؟ ابو بكر وعمر وعثمان ارتدوا؟ اصبر اخي مسلمون لا حول ولا قوه ايضا يؤمن المسلم. ابي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير هؤلاء صحابة كفر بعضهم بعض وقاتل بعضهم بعض وحارب بعضهم بعض، ويريد هؤلاء أن يصورهن اليوم ملائكة معصومين. كل المؤرخين يشهدوا أن طلحة والزبير شهدوا شهادة زور في ماء الحوض. ما قيمة كل المؤرخين؟ خليكم خليكم خليكم خليكم خليكم خليكم لا إله إلا الله. لما نريد أن نبين الحق للناس يغطوا علينا. بين أخوي إيه خلونا نبين إذا بين في دقيقتين بين. لما أبي بكر بوع بالخلافة قال هو صرف نفسه وليت عليكم ولست بخيركم، أنا وليت عليكم يعني كان يقول فرضت عليكم، ما اختاروه الناس، ما الزبير كسروا له سيفه، كان معارض بس يضرب بالسيف على ولاية علي بن أبي طالب، يدافع كان مدسوس في بيت علي بن أبي طالب، ومعروفة القصة كل المؤرخين ذكروها. وهو الآن ينكر الوقائع الحقيقية، وقلنا أمس أن الرسول أراد أن يمنعهم من هذه الفتنة أمر عليهم شاب لا نبات بعارضيه اسمه أسامة بن زيد. لو سمحت مرة واحدة. ما سمحت، ما نسمح لك. مرة أن أسامة ما أسمح لا لا في خلاف عليها. وليت عليكم ولست بخيركم، لو سمحت يجي بالمصدر. لا ما في عندي بالمعروف. لو سمحت في المصدر. لو سمحت في المصدر. لو سمحت في المصدر. مرة لو سمحت في المصدر معروفة. لا محفوظة. حتى نقول لك عائشة حاربت إمام علي. ما نقيصة في حتى أبو بكر وقال له عليه ليس بخيركم، لكن يعني أنصار أبو بكر من طريق بهلول ابن عبيد الكندي الكوفي. اسمح لي. هذا الدليل هذا عبد الرحمن وابن أبي حاتم. يا أخوانا خلينا نكمل. عشرة وشفت. ما شو أربع ساعة عندي عشرة عشرين. هذا البارح رواية رواية الحمار دي جابها البارح. محمد الله يحفظك. لأن الحق في المطالبة، لأن المجلس إذا كان المجلس مهاترات أنا أترك الجلسة. إذا كان المجلس علمي طبعا تتمنى ذلك انت. لا لا تمنى انك انك تجيب الحقائق. محمد اما ان يتكلم بحقائق علميه مسنده، لانه هو يدعي في كتاب ثم تليت انا لم احتج على القوم الا بما صدر في كتبهم. لا لا لا في كتبكم مش البخاري ومسلم. لن نلزمك بالبخاري ومسلم، اعطينا من غيرهم من كتب الحديث لكن كل بمصادره بشرط ان يكون مما صححناه. يا دكتور يا مسلمين يا مسلمين وهو ضعيف يا مسلمين بارح رواية الحمار ما جاب عليها النص في الاخر. خليني نقرأك حاجة بس نعاودك نعاونك بحاجة بس اساعدك بشيء. طيب تفضل. في مش انا بس انتم اختلفتوا على الرواية دي انا الان مش متأكد، لكن المهم عندي ابنه كثير في البداية والنهاية وانتم ثبتوها، لانه اشهر مما اشتهر عن ابي بكر الصديق قوله عندما تولى بعد ما بيعوه الناس في السقيفة ثم في المسجد، قال ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. لحظة بس، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت أنا ما أعرفه، أنا ما أعرف، لحظة بس، ما أعرف أن أهل السنة يفتخرون بهذا القول أبي بكر. لا من المتصحي منهم، لحظة هم استسمعوا قالوا إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ منه الحق إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. لأن أهل السنة أكثرهم، مش عارف إذا كان الشيخ مشكي بعدين أهل السنة، أهل السنة لا يشترطون في الإيمان، ليس أهل السنة يكون هو الأفضل، هذا ما ليس أهل السنة، أبو بكر أفضل، لا يمثل هو تواضع الله يحفظك. عندي كلمة بس، لا بعد المنهجية في الحوار شرط، المنهجية في الحوار أنا قلت من الأول، هل يروي على شرطنا ولا على شرطه؟ أنا ما لأني لا أتبع السفاسف هذه، أنا أتبع الأمور الرسمية. إذا كان لا يحرص صحيح يعني هذه الرواية عن أبي بكر مكذوبة؟ الرواية ضعيفة. أيوة ضعيفة، إيه ضعيفة، يا يا يا طيب لكن سمحني هل رواية في الـ هل رواية فنية؟ ما نقصنا بالجوهر شوي. الله يحفظك. شوف يا أستاذ محمد، لابد من التوافق. نحن أئمتنا قالوا إذا صح الحديث فهو مذهب. أليس تقولون أن البدعة ضلالة؟ أليس تقول أن البدعة ضلالة؟ لم تقل أن البدعة ضلالة حتى في خطابك يا فاضل. أقرأ هاي التراويح اللي أنت عاملها برنامج، اقرأ هذا. واحنا بنقرأ من فين؟ من ايش نقرأ؟ بقرأ من هذا. فاهم بس هذا من اي كتاب؟ البخاري، صحيح البخاري. المشهد الثالث. لا انا لا اقرأ في التراويح حتى نفوت الامامه. لا اقرأ هذا بركة حتى تعرف البدع اللي عملوها الجود، كل شيء ضعفوه، حتى تقول البخاري يقول لك ضعيف، طلع عندهم ضعيف. تفهم. يعني عمر مبتدع؟ اقرأ. اي نعم مبتدع، نعم مبتدع. هو يقول انا مبتدع، مش انت تحكم عليه، هو يقول انت ملك اكثر من الملك، عمر يقول انا بدعت، انت تقول لا سبحانك يا ربي وبحمدك. لماذا لا تظهر عقيدتك في عمر؟ أظهرها. أظهرها أنا قلتها. ما عقيدتك في عمر؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فاطمة عمر عليه السلام خطبتها مشهورة. أيوة أقرأها. يقرأ على الناس. يدخل علي في المرتدين. يدخل علي في المنقلبين. تسكت. يدخل علي في المنقلبين. علي حشى علي إمام الزمان علي. وكذلك الرسول قال بكر في الجنة وعمر في الجنة. لا حديث من الحديث. الله يرضي عليك. حديث من الحديث. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، ناس فرادة وناس مع مجموعة صغيرة وناس جماعات صغيرة. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل نعم البدعة هذه. سمعت طيب. سمعت هو يقول بدعة مش وانت تقول لا مش بدعة، هو يعترف انها بدعة ثم هو لا يصلي فيها، اشرح لك هو اللي بدعها ما يصليها، هو تركها، هو وقع فيها المسلمين صلى بالناس جماعة مرتين او ثلاث. اصبر اذا ليس بدعة، ليس بدعة، ليس بدعة في اللغة، اذا يكذب معنا بدعة في اللغة، اذا يكذب بدعة في اللغة. لا لكنكم لا تفهموا، لا تبتلي على عمر، انا حافظ الحديث، خالد تبتلي على عمر. لا خرج رسول الله في رمضان. لا بس احنا الان دخلنا بالتراويح، لا مش ورينا ما كذبوا كل شيء كذبوه، موضوعنا كبير، موضوعنا كبير. لا اسمعني ما كذبنا هذه، اسمعني صحيح البخاري. يا استاذ اسمعني يا دكتور تجل، عاوني بالله يرضى عليك. الله يبارك فيك. شوف نحن الله يبارك فيك، الموضوع ده كبير ومتشعب. يلا فلو ركزنا على الامامه الان، وهي زي ما قلت انت امر الجنه والنار الامر الكبير، مو هذا الموضوع. بعدين للمتعه للتراويح لا يحق. طيب خلاص انا ندي فرصه للدكتور، انا بديت كمل اعطاه وقته. لا ما اعطانيش وقته صراحه، هو وقتك انتهى لان انا عندي بالضبط ما زال يرجع لي الوقت بعدين شوي عشان بس انا اعرف الاخوه تكلموا كثيرا. لا هم اتكلموا اقل من لا اثناء كلام الاخ. لا خلوني يتكلم حتى بس ما حد كثير لانه عشان تقول حد خمس دقائق هو الموضوع الرئيسي بالإمامة. أريد في خمس دقائق. العفو كيف في خمس دقائق ونصل بالموضوع؟ لم نتكلم فيه أمس أو أمس. ما كملنا إحنا الاستدلالات. طيب فكمل خمس دقائق استدلالات المرة دي جولة أولى. يعني أنا عارف صح كلامك سليم لكن بما أنه عاوز أوزع الوقت بالعدل حتى لا يقال عني كل ليلة أني بس أعطيك منتو الوقت و... بس شوية دكتور ناس من هذا عوليت تتعامل معه لا لا أنت لا ناخد من ربع لا لا بسم الله الرحمن الرحيم أولا لا لا ما عنديش أولا هناك لابد أن نبين أن هناك فرقا بين الحديث المكذوب والضعيف. الضعيف ممكن أن يحتج به ممكن أن يكون صحيحا إذا اجتمعت عدة طرق من الضعيف ممكن أن يكون صحيحا. فكلما أورد الأخ عثمان حديثا عن الكافي يقول ثلاثة أرباع الكافي مكذوب لا ليس هذا صحيحا. هناك أحاديث في الكافي ضعيفة وليست مكذوبة. مكذوب شيء وضعيف شيء. الضعيف له درجات من الاعتبار فلا نقصد بهذا اطلاقا. ثم الاخوه دائما يدلسون مع الاسف الشديد. يعني يقولون فيما يدلسون نعم فيما يدلسون في الاحاديث. يعني هم عندما ياتون من كتبنا باحاديث هي اما مثلا موضوعه وعلمانا قالين عنها موضوعه او ضعيفه او مرسله ويحتجون بها علينا. انا بين وبين والأحاديث التي نحن نأتيهم بها هي من صحاحهم يعني مما ثبتت صحته كما قال ومع... في مختصر سيرة الرسول لابن عبد الوهاب قلت أنه صححه. من المدلس يا دكتور؟ تفضل كمل. فمثال على تدليسهم الأخ عثمان الخميس قال عن حديث السفينة ضعيف وكان من الأمانة العلمية أن يقول إن هذا رأيه الخاص وليس رأي علماء السنة. هو رأيه أو رأي السلفية الذين ينتمي إليهم. أما علماء السنة ليسوا هكذا. علماء السنة يختلفون كثيرا عن هؤلاء. هذا رأيه يقول أفضل لأنه العلماء يعني هم يتحاملون في كل فضيلة على أهل البيت يحاولون طمسها ويحاولون إبعادها. الحاكم في المستدرك صحح حديث السفينة في الجزء الثاني صفحة 334. السخاوي صحح حديث السفينة. هذا الحديث هذا التدليس مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. يعني اللي ما يركب السفينة يعني هذا يظل. اللي يركب بالسفينة اللي هم أهل البيت يتمسك بهم يعني هذا يثبت. هذا الحديث صحيح. هو قال رجال لا تقاطعني مرة أخرى يا أخ عبد الرحمن رجاء أكمل كلامي وإذا عندك سؤال أكتب لا لا هو أنا قطع لا لا لا لا يا أخي لا مو هكذا رجاء الذي أذقتني إياه أخي أو نتفق أنا ما قاطعتك طيب ما قاطعتك أنا قاطعتك أنا خلي أزعلن طيب اما ان نمضي جميعا في بعض المباح وبعض المكروه. طيب اسمح لي يا اخي هذا الحديث الان اورد علماء السنه وليس الوهابيه والسلفيه. علماء السنه الذين صححوا هذا الحديث وهو قال يدلس الاخ يدلس يقول ضعيف الاخ عثمان الخميس يقول ضعيف وانا اثبت له الان ان علماء السنه يقولون انه صحيح. هاك السخاوي في كتاب استجلاب ارتقاء الغرف. ابن حجر الهيتمي في كتاب شرح الهمزية صفحة 227 صححه قال صحيحا. وأيضا صححه السيد العلامة أحمد زيني دحلان في كتابه الفضل المبين المطبوع بهامش السيرة الدحلانية قال صح عنه صحيح صححه. هذا هؤلاء كلهم صححوا وهو يقول حديث السفينة ضعيف. يا أخي حرام يوم القيامة الله يحاسبك على هذا الكلام. أنت تطمس فضائل أهل البيت بأي حق يا أخي؟ طيب أنت مع عداوة يا أهل البيت تطمس فضائلهم. لماذا تطمس فضائل أهل البيت؟ لا لا لا أنت الآن حاسبك كلما جاءت رواية لأهل البيت تضعفونها. كل المسألة على أبي بكر وعمر لأنهم إذا اعترفوا بهالروايات معناها أبي بكر وعمر هما نصف خلافتهم ولذلك كل شيء أولوه كل شيء حقيقي. ذاك اليوم ذاك اليوم يقول صلوا وراء كل بر وفاجر وقال هذا ديني من هذا ديني هذا. طيب يعني نقول لك دينك كله صلاة خلف بر وفاجر. التقية ديني عندكم في كتبكم وعندنا موجودة. فعندما نقول ديني يعني هذه من الدين ليس دينك كله صلاة خلف بر وفاجر. يا أخي لا تقاطعني جبت لك إياه وطيتك إياه خلي أكمل. طيب أما ما قال في قضية دعوني والتمسوا غيري لما جاءوا إلى الإمام علي وقضية الشورى هو يتحدث مع معاوية في رسالة خطاب إلى معاوية. معاوية يؤمن بالشورى يؤمن بأن أبا بكر وعمر وعثمان جاءوا عن طريق طبعا عمر ما جاء عمر ما جاء عن طريق الشورى وصية. فطبعا هذه القضية خطيرة جدا. إن كان الشورى هي الحاق فلماذا أبو بكر أوصى لعمر ولم يجعلها شورى؟ وإن كان الوصية هي الحاق فلماذا أبو بكر جاء بالشورى؟ فأحدهما لابد أن تكون خلافته جاءت بطريق غير حق. إن كانت الوصية هي الحق فأين وصي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وإن كانت الشورى هي الحق فلماذا أوصى أبو بكر لعمر؟ فأقول عندما جاءوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام جاءوا له بعد خراب البصرة على تعبيرنا بالعراقي، يعني الدولة دمرت والسنة حرفت والأمور أحرقت السنة وكذا، وتعال يا علي بن أبي طالب استلم الدولة وهي خربانة. لا، أمير المؤمنين لا يرتضي دولة بهذا الشكل، فالتمسوا غيري على هذا المنهاج الباطل الذي حرفتموه وغيرتموه. حتى قال لهم ابن عباس، تعرف ماذا قال لهم ابن عباس؟ قال لهم أرى الناس سيهلكون، أقول لهم قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر. هذا في البخاري في البخاري يقولوا طيب. لا فماش بعد يقولوا ما فماش أيضا أنه سأل الأخ مضمون الحديث أقول أرى الناس سيهلكون أقول لهم قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر. أيضا من ناحية التطهير، التطهير الله تعالى تكفل، الله طهر أهل البيت، لكن التطهير الذي يتكلم عنه الأخ هذا هنا اختصاص أهل البيت. طيب ما رأيك في هذه الرواية ما دامت تتخذ الحديث في الروايات؟ نعم أعطيك هذه الرواية في جوهر الموضوع. أنا أحب الحديث مش على حسابك، لا بس سؤال لي. نعم. عشان يوضح طب. لأنه أنا شاعر بشكل عام أنه الأستاذ يحكي في جوهر الموضوع اللي هو موضوع، لأنه هو موضوعنا الآن نثبت أو نحاول ما استطعنا أن نبين كل طرف حجته توجد إمامة ووصية لسيدنا علي ولا لا من عند ربنا كل في الرسول بإذن الله عمله. أحسنت هذا الرسم. فما ردك على هذا القول حتى تكون نعطيك فرصة عشان توضح أكثر؟ في هذه عندي في البخاري الليلة قبل اللي أنا نذاكر كل يوم برضو لبرنامجكم لكن يقول لي المخرج لازم مجا وقت الفاصل الآن أطرع عليك السؤال بعد الفاصل الإعلاني. الدقلة التونسية في وقت الفاصل. يلا نعطي الدقلة ونعود إليكم مع الزمن بعد كبسة. أهلا وسهلا بكم كل خاصة الشيعة منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء المشاهدون، نرحب بكم من جديد إلى الحوار الصريح بعد التراويح. نواصل هذه المناظرة العلمية الساخنة قليلا، ولكن يا أخوان أرجوكم وأناشدكم مرة ثانية أن تعرفوا أننا نناقش في أمر أدى إلى أكبر انقسام تاريخي في تاريخ المسلمين. فنحن مش نناقش في حاجة بسيطة، يعني مش حتى في الغزو العراقي الكويت اللي هو لسه نسبته قضية أهم ويعني فيها خلاف، ولو كان اتجاني على مذهب عثمان الخميس كان تعال الموضوع. وهم مش واحدة منهم يمثلوا في انقسام موجود حقيقي عايزين نفهمه. ما المانع في أن الانقسام بدأ من حياة الرسول من وفاة الرسول وهذا أصله جذوره في ذلك المرحلة؟ فأرجوكم يعني أنتم كمان أنتم لستم زجاجا يكسر بكلمتين وبحجة. خلينا نفهم بالله يحلمكم معانا. عايز أذكركم أنه إن شاء الله في شهر رمضان المعظم حنكمل المناظرة دي. اللهم تدخل السياسة عند هنا ولا واحد عشان يغير رأيه. وبعد رمضان نحن حناخد فترة نستشير فيها الناس المعنيين، هيئات علمية، نستشير الأزهر خليني كمل حاجة بس، نستشير أصحابك أنت وأبو الزهراء، نستشير إذا كان معنيش ما نستشير مكتب السيد علي خمنائي. أيوة أحسنت. إيه معنيش نستشير علماء قم. أنا جبت فتاوى من علماء الأزهر. أيوة. أنهم يقولون الشيعة أخوتنا ومسلمين. لا إحنا عايزين لأن نستشير دلوقتي. إحنا جيلنا أكثر من هذا. كل ما لهم كسبت. الكويتيين والبحرينيين والخليجيين يتزوجوا من بعضهم، والشيعة يقولوا أكلهم حلال وذبائحهم حلال ويزوجوا فيهم الرجال. كل شيء. نفرق بين الوهابية والسلفية وبين السنة. الوهابية طلقوا إنسان شيعي طلقوا المغربية زوجته من عنده لأنه وصدر لأنه شيعي على الوهابية طبعا هذا جريمة لازم يرجعون زوجته وهي حرام عليهم يوم القيامة نار جهنم. انتوا تكلمتوا كثير في النقاش على الوهابية، الوهابية دي لأن جدد لهم الدعوة بعد رمضان. أرجوكم ومن ناس في المغرب العربي، نعمل استشارة واسعة كيف نطور الفكرة نفسها اللي خليناها بتاعت المناظرة هذه لشيء علمي، وشيء علمي معناه الخلاف موجود، واغلب الظن انه سيبقى الى يوم الى قيام الساعه. فلا الناس يخافوا، لا لا لا لا، اغلب الظن الساعه المهدي عليه السلام يفصل هالموضوع. طيب وسوف يقتل وسوف يقتل ذراري تقلد الحسين بفعال ابائهم. احسنت احسنت وانا موافق على ذلك. نعم نعم نعم، هذا يتناقض مع ما قاله. لا لا لا، المسلمين المعاصرين ما لهم على قول السنة الذين رموا بفعل اولئك. سيقتل سيقتل كل من كذب بولايه الذين رضوا بذلك، الذين رضوا بذلك عليه السلام. عشان عشان عشان عشان عشان اللي شاهدوا فينا الان في عشان اللي شاهدوا فينا الان في وهران وفي تمرست وفي كسلة يعرف انه حجم الخلاف وامره. طيب عاوز اقول للاخوان ايضا اننا ان شاء الله نفكر في جمع هذه المناظرات في اشرطه فيديو VHS. ايوه، وللذي يريد ان يطلع وما يخافش من الخلاف نوزعها. واحنا بصراحه كمان نبحث عن شركه متخصصه حتى تكون هي تقوم، لانه ما عندناش احنا الاجهزه الكافيه هنا والستاف الكافي للترتيب هذا الامر. فمن يظن من الشركات من عنده القدره على التوزيع والترتيب في الشرق الاوسط يتصل بنا حتى نعطيه التفويض والترخيص اللازم لهذا الامر. وان شاء الله هذه المناظرات سوف تعاد في شهر ديسمبر ونعلن عن مواعيد إعادتها إلى حد ما نتفق إن شاء الله مع الهيئات العلمية المختصة كيف نستفيد مما دار ونطوره. وبعد رمضان إن شاء الله تعالى حترجع برامجنا العادية، مواقيت نشرات الأخبار، برنامج نبض الشارع يرجع كل نهار خميس، برنامج أريد حلا يوم الجمعة، برنامج قضايا السبت لحد وحركز على الملف الفلسطيني والملف العراقي، وبرنامج اتجاهات اللي فيه تركيزنا على أخبار المغرب العربي. النشرة بتاعتنا اليومية فيها أخبار أفريقيا وأخبار المغرب العربي والأخبار الدولية عن الشرق الأوسط والعراق وغيره. شكرا على المتابعة. الآن نقرأ لك الحديث اللي قلت لك تعمل معروف الرواية التي يردها البخاري قبل الحديث. في قضية مهمة، الأخوة دائما يجيبون أحاديث إما مرسلة أو ضعيفة أو متروكة أو يعني حققوها ويقولون يحتجون بها علينا. إحنا أقول للأخوة إذا كان هم علميين مثل ما إحنا نجيب لكم أحاديث من كتبكم، طبعا لا يحق لهم أن يحتجوا بحديث من كتبهم علي، هذه مصادرة. يأتون بالحديث من كتبي وصحيح ثابت. إيه؟ لا يأتون بحديث موضوع أو مضعوب يقولوا لي هاي كتبكم، أنا أجيب لكم آلاف من هذه الكتبات. ودي كمان عندك ذا حق. لكن أنا الآن مثلا المثال هذا حديث الحمار، هذا موجود في البداية والنهاية نفسه يعفوه وهذا وكذا البداية والنهاية الجزء الثاني صفحة 39. تفضل تفضل. يعني نفس رمتني بدائها وانسلت. يقول عن أبي منظور قال لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وآله خيبرا أصاب من سهمه 4 أزواج من البغال وأربعة، هذا في كتب أهل السنة. ولكن أنا لا أريد أن ننبش هذه الأمور، ولكن هم دعوني إلى ذلك. لا خلاص أقول حي الله رب العالمين. بس هذا وأربعة أزواج. لا أنا أرفض. والله أنا موافق. فقال لا أنا موافق. لكن هم لا بد أن لا أرجو لا يفتنا للشباب. هاي الجزء الصفحة. هاي. تاريخ ابن كثير الجزء السادس صفحة 150. في البخاري وما عندي ابن كثير هنا بعد. سجد الغابة الجزء الرابع صفحة 707. هذا السادس 150. لسان الميزان 150. 150. البداية والنهاية العفو. أي صفحة؟ تاريخ ابن كثير البداية والنهاية العفو. البداية والنهاية الجزء الثاني صفحة 39. الجزء الثاني صفحة 39. نفس الحديث اللي جابه. خلينا لا مو احنا القضايا اللي نريد ندخل فيها. انا ما حسمح لك. احنا نريد قضايا. انا ما حسمح لك. يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه يعفورا. يا اخوان اسمع. يا اخوان ما حنسمح الحديث الثانوي. حركز على الاساسيات في امر الامامة والولاية. تفضل. تثبيتا لها او نقضا لها بس. انا بس اريد ان اقول لك اهل السنة عندهم في البخاري، وانت عندك حق تقول انه اذا ما نستشهد عليك بقولهم، لكن احتياطا فقط طبعا ان اردت ان ترد، انه قال البخاري يروي قال حدثني اسحاق اخبرنا بشر بن شعيب ابن ابي حمزه قال حدثني ابي عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك الانصاري، وكان كعب بن مالك احد الثلاثه الذين تيب عليهم، ان عبد الله بن عباس اخبره ان عليا بن ابي طالب رضي الله عنه. اسمع لي الحديث بس عشان تعلق عليه، الله يرضى عليك حتى انتوا يا جماعه. يا اخوان الحديث ليكم انتوا برضو كمان عشان تعلقوا عليه بعد الاستاذ. عبد الله بن عباس يروي ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجاعه الذي توفي فيه،

كما أو دعوا جملا من العلوم يعني علوم خاصة كما سلف فجعل الموصى بها فردا منها ليس من دأب المنصفين فجعل الموصي بها فردا منها ليس من دأب المنصفين. ثم قال في موضع آخر وفي صفحة 59 كلاما يدل على النصفة للحق في كتاب. طيب أوكي. بس خل أنطيف كتاب بس خل أكمل هذا هاي نهايتي. يقول اعلم أن جماعة من المبغضين للشيعة عدوا قولهم أن علي عليه السلام وصي لرسول الله من خرافاتهم وهذا إفراط وتعنت يأباه الإنصاف وكيف يكون الأمر كذلك وقد قال بذلك جماعة من الصحابة. طيب يقول ويضيف هذا العالم قائلا كما ثبت في الصحيحين شوف نعم. يا دكتور هاشمي فكما ثبت في الصحيحين يعني البخاري ومسلم أن جماعة ذكروا عند عائشة أن عليا وصي وكما في غيرهما واشتهر الخلاف بينهم في المسألة وسارت به الركبان ولعلهم تلقنوا يعني المبغضين للشيعة قول عائشة في أوائل الطلب وكبر في صدورهم حتى ظنوه هذا عالم سني كبير يتكلم مو أنا اللي أتكلم حتى ظنوه مكتوبا في اللوح المحفوظ وسدوا آذانهم عن سماع ما عداه وجعلوه كالدليل القاطع وهكذا فليكن الاعتساف والتنكب عن مسالك الإنصاف والكلام لا زال عن المبغضين للشيعة وليس هذا بغريب بين أرباب المذاهب فإن كل طائفة في الغالب لا تقيم لصاحبتها وزنا ولا تفتح لدليلها وإن كان في أعلى رتبة الصحة إذنا إلا من عصم الله وقليل ما هم. طب شكرا جزيلا لك. المصدر المصدر الشوكاني كان يحمل الشوكاني أين الشوكاني أين الشوكاني عندك في الكتاب العقد الثمين في وصاية أمير المؤمنين الكتاب اسمه العقد الثمين في وصايا الشوكاني أو لواحد تاني لا للشوكاني إمام أهل السنة والجماعة قاضي القضاة وصاية أمير المؤمنين نعم محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1281 دقيقة آخر دقيقة أي آخر دقيقة أنا أريد أن أتجه للعقول كما قلت بالأمس لا أمشي للكتب أنا للعقول رجل سب ولعن على منبر على منابر كل المساجد ما يقارب 70 عام حتى جاء عمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه ومنع هذا السب وأبدله بقوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخره كيف تنتظر من أن الناس تعترف بفضائله حتى أن أحمد بن حنبل والمدائن في التاريخ يقول كتم شيعته فضائله خوفا على أنفسهم وكتم أعداؤه فضائله حسدا من عند أنفسهم فخرج من بين ذاك وتلك ما ملأ الخافقين أنا أتكلم بسبب أمير المؤمنين معاوية يأمر بسبب علي معاوية يأمر بسبب علي في مسلم في مسلم معاوية يأمر تنكر ذلك تنكر ذلك نعم أنكر ذلك نعم اسمعوا يا أخوة قال أنكر المعاوية يأمر بسبب علي نعم أنكر يا أخوان لحظة يا أخوان لحظة في صحيح مسلم لا معروف تاريخيا صلوا على النبي صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل الحديث لكم الان عاوز افهم منكم من الجناح المعسكر السني هنا من سيتكلم منكم طبعا الشيخ عبد الرحمن المشقيه لم يتكلم دور الشيخ ان شاء الله تكلم انت قليلا متفق معاه ولا مش متفق لاني مش عارف عليكم انا الان جماعه من امبارح نعطيه 10 دقائق من وقتي فلان لا تريد ان تعطيه وقتك لا لا لا والله اعطيه حتى لو اراد وقتي كله اعطيه أتكلم قليلا ثم أسند إليه. لا هو أنا الآن يعني بعطيكم 20 دقيقة من بعضكم فاتفقوا. ما في مشكلة. عشان نتفقوا فيها في الوقت. جاوبون على سؤالاتنا. صح ونسيت حاجة. جاوبون على. يعني في حق لحظة. أنت أجب عن السؤالات. أنا جاوبتك. طيب. لا أجب. الآن عشان نظر. شوف عشان بعد ال 20 دقيقة تبعكم حنفوت لما جرى في السقيف وما جرى في الخلاف. فالآن قولوا لنا رأيك من النهائي والأمر الجامع النهائي عندكم في أمر الوصية والولاية. لخص وأهم لا تنصرفوا للفرعيات. لا ما ننصرف الفرعيات لكن لازم نرد على ما ذكر اذا ذكرت على الفرعيات ضعت لا لا لا يعني اقول لك طيب حد يتكلم الفرعيات عادي انا لا هم هي ركزوا على الجواب انا حد الناس يركز انا في ناس يركز اذا في الدقائق هذه طبعا قول نهائي في امر الله والاسلام يلا ويا ريت تبدا بيه وبعدين انت الفرعيات طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تبين طبعا من كلام الشيعيين المناظرين أنه لا دليل لهم من كتاب الله تبارك وتعالى استدلوا فقط في قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا استدليت بعشر آيات 12 آية يقول لك ما استدلوا وبعد ما كملنا الآية وما كملنا الآية ما أخرى أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هاي 13 ماشي. طيب إذا نقول إنه تبين أنه لا دليل من كتاب الله صريح عندنا يعني قصدكم استدلوا بآيات لكنها مش صريحة أبدا أبدا لا ولا أول واحد وإنما من فهمهم نعم أنا أتكلم للناس أنا أقول من فهومهم يدعون أن الآية تدل على ذلك ومنها قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال في تفسيرها قولا غريبا وأنا أقول الآن كلام المعصوم من هو المعصوم؟ المعصوم هو أبو عبد الله جعفر الصادق حسنا المعصوم ما يقول هذا كذا أنا بجعفر محمد الباقر عن أيوة أقول عن محمد الباقر المعصوم تقولش قول المعصوم قول عن ايش قول عن يعني ايش المعصوم ما يقول الكلام هذا ايش يعني انت ايش سمعت الكلام نعرفه ايش الكلام يقوله لا ما نقول اسمع الناس اسمع الناس اسمع الناس لا ما اسمع لا عبد انا متنازلك عن وقت اسمع الناس ما تجيب الا الترهات الفاسده اللي ما هي صحيحه وانت تتشبث بالحشيش لا تتكلم هكذا امسك عن ابي عبد الله امسك اعصابي ولا نضحك هنا طيب عن ابي جعفر عن ابي جعفر هذا ابو حمزه الثمالي احد الروات عنه يقول كنت جالسا في المسجد مع أبي جعفر عليه السلام إذ أتاه رجلان من أهل البصرة فقال له يا ابن رسول الله إنا نريد أن نسألك عن مسألة فقال لهما اسألا قال أخبرنا عن قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله للمشاهدين خلي الأخ المخرج بس يعطيك يعطينا صورتك لأنه مش عارف أنا إيش اللي حاصل وبعدين كمل الرواية الأخرى أكمل أيوة. قال نزلت فينا أهل البيت نعم نزلت فينا أهل البيت قال أبو حمزة فقلت بأبي أنت وأمي فمن الظالم لنفسه قال من استوت حسناته وسيئاته منا أهل البيت فهو ظالم لنفسه فقلت ومن المقتصد منكم قال العابد لله ربه لربه في الحالين حتى يأتيه اليقين فقلت فمن السابق منكم بالخيرات قال من دعا والله إلى سبيل ربه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يكن للمضلين عضدا ولا للخائنين خصيما ولم يرضى بحكم الفاسقين إلا من خاف على نفسه ودينه ولم يجد أعوانه وفي تفسير أبي حمزة الثمالي صفحة 76 و200 من هو هذا المفسر ما شأنه هذا راويهم يقول أيوة. تفسيره أيوة. عنه طيب وهنا التيجان يقول لم أقل إن القرآن فتنة سأسمعك إياها بصوتك يقول البخاري أخرج ومسلم أن عمر يهجر قال إن رسول الله يهجر تأتي بها وهذا من الكذب والزور لا لا قال كل المؤرخين شهدوا أن الزبير وطلحة شهد شهادة زور كل المؤرخين وهذا كذب وزور على المؤرخين فليحضر لنا هؤلاء المؤرخين الذين قالوا ذلك قال ليس صحيحا أن 3-4 مكذوب وهذا تدليس علي وهذا كلامه نقلناه عنه أكثر من مرة أنه يقول هذا الكلام طيب أي. أنه قال إن الكافي 3/4 ما قلت هذه يقولون آلاف ما لا تنكر إذن كلما جاء وقت تنكر تتناقض ما أتناقض ما يقول التيجاني طيب. يقول ها المهم يا. الآن كتاب رد على التيجاني الجاني محمد التيجاني 4 كتب بذكر هذا وقتي هذا وقتي الذكر. وقتي هذا مع الصادقين قصة من وقتي أشياء أعمال السنة هذا بركة شيعهم لا السنة شوفوا الحزم 4 كتب بس رد عليها إذا تنحوا من المقدمات والفارس ما رد عليها إلا على الطرهات اللي يذكر فيها هو فضل ماشي خلاص بس على الصحيح الثابت خلاص على الارتداد القاع وعلى الانقلاب طيب أنت ما تستطيع تسكت مسكين لا وين تسكت ما تستطيع وذكر في الأمس أن الروايات متواترة بأسماء الأئمة من أهل البيت عن طريقنا نعم من طريقهم نعم. بينما الخوئي وهو أعلم منهما مرجع محترم نعم يقول لم تحدد أسماؤهم وهذا لم يرد عليه هذا ليس بشيء. صحيحاً هذا ليس صحيحاً قلت المكان هذا ليس صحيحاً الخوئي في مسال ورد الجزء الأول ليس صحيحاً هذا ليس صحيحاً أنا أقول من كتابه هذه من ضرورات أخي هذه من ضرورات عقيدتنا يا حبيبي أنا أقول من كتابي أخي لو جئت لا أخوئي أو أي إمام من أئمة الشيعة لا يقول بذلك طيب دعوا الآن الموضوع طيب الآن إذا تبين أنه لا نص صريح في كتاب الله تبارك وتعالى نحن طلبنا منهم في البداية ونطلب الآن. أنت قصدك لحظة. ما في نص صريح في كتاب الله. ما في نص يقول سيدنا علي. أبداً. ولا الأئمة الاثنى عشر ولا أبداً في كتاب الله جل وعلا. وأما في السنة فذكروا أدلة نناقشها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن فيعجزون عن ذلك. وأما في السنة فكذلك. ولكن عندهم شبهات. عندهم الأحاديث التي جاءت في فضل علي رضي الله عنه يدعون أنها في الإمامة وليس الأمر كذلك. أي نعم. ما تستطيع تسكت. إن جعلناك خليفة في الأرض. هذا نص واضح. ما يستطيع. كيف مثله؟ طيب. في علي. الآن هذا وليكم الله ورسوله. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا نص لا تستطيع إنكاره. ما لحظة لحظة. فإن الله هو مولاه. أقول. فاعلموا أن الله مولاكم. لا تستطيع أن تنكر هذا النص. أكمل أكمل أكمل. لا لا ما أكمل. ما يصلح. ما يصلح. من كنت مولاه فعلي مولاه. حديث متواتر. ما قولك ما قولك إذا ذكرت القرآن الكريم قلت ما فيه ما قولك في الآية اللي انت قريتها الآن اللي هي يا حبيبي 30 مصدر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 30 مصدر سني يا أخي لحظة هو كان في السنة وشيعة ذكرني مثل الآية اللي إنما وليكم الله ورسوله الذي أين علي ثم أرسل الكتابة لا ما نتكلم من ثم أرسل الكتابة ثم أرسل الكتابة لأن اعترفوا الآن اعترف يعني الآن أين علي أين أبي بكر في الغار كل لا لا أتكلم أتكلم سبحان الله لا أتكلم أنا بس سؤال واحد لا لا عن الآية ما أجيب لا لا لا أجيب بس أنا سؤال وأنت فكر ما يصلح هذا لا ما يصلح سؤال بيكون بالموضوع دكتور التفسير ما أسمح أبدا ولا لسه هل تؤمن بالتفسير الذي أوردته؟ أنا لا أؤمن بكتبكم كلها ها اذا انت ماذا تقول بالآية كيف تفسركم عليكم لا يجب ان يحسدوا بها لا انا اقول كيف تفسر الآية ابن الان اين المصطفون الان انا لا اين المصطفون لا لا مو شغلك انا افسر الآية الان بضيع وقتي الا احنا هذا دليلنا من القرآن ما تحسبها من الوقت بس اين المصطفون اذا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا هذا عموم ايوه عموم اصطفى الامه يعني ما تسكت انت اورثك الكتاب الله تعالى تسكت لا اسالك لا اسكت خلاص تكلم انت سالتني انتظر انتظر اجابته ابن جرير الطبري في تفسيرها هذا موجود عندي اقرا يقول ومعنى ذلك اورثهم الايمان بالكتب كلها وجميع الكتب تامر باتباع القران فهم مؤمنون بها عاملون بمقتضاها واستدل على صحه هذا القول بان الله تعالى قال في الايه التي قبل هذه وأوحينا إليك والذي أوحينا إليك نعم هو كاتب أوحينا أنا أقرأه كما هي مكتوبة أوحينا إليك من الكتاب هو الحق وأتبعه بقوله أورثنا الكتاب فعلمنا أنهم أمة محمد إذ كان معنى الميراث انتقال شيء من قوم إلى قوم ولم تكن أمة على عهد نبينا انتقل إليهم كتاب من قوم كانوا قبلهم غير أمته فإن قلنا هم الأنبياء وأتباعهم كان المعنى أورثنا كل كتاب أنزل على نبي ذلك النبي وأتباعه يعني الأمة كلها معصومة ما قال معصومة أين أنا بالاصطفاء أنزل مين هذا الله أنزل الكتاب على المسلمين وأنزله على المسلمين مين هذا أنزله على رسول الله ما تعرف أنت لا لا بشوي طبري البارح وقت استدليت به أنا استدلت ابن جرير قالك ضعيف ما يقبلوه ما قلنا انت قلت المسكين لا اخرج بيت هنا هي ابن جرير قال لي تو عندهم صحيح سبحان الله بالنسبه للولايه لا يا شيخ سبحانك يا رب ارد على النقاط ثم تسال ثم تسال لا لا طبعا انا اعطيك كل وقت لكن ترد على الايات انا ما ذكروا ايات احنا كل الايات التي ذكروها ولذلك تطرقوا للاحاديث لا لا لأن ما عندهم آيات لا عندنا آيات بس عاد من أبناءنا وأبناءكم دكتور أنا أشرح أنا أطرح عليك أنا أطرح عليك أنا ما عندي مانع إذا أردت الآية يطرحون الآية التي يستدلون بها ونرد أما إنهم يتكلمون هكذا في كل شيء لا الآن تكلموا في كل شيء الآن أرد ثم ذاك يتكلمون بالآية بس على الآيات ما في مانع لا الآن أرد على الآيات لا أرد الآن هم ما طرحوا الآيات يطرحون وأرد احنا لحد الان من في هذا ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا بينا من هم المصطفى طيب عفوا الان الدكتور التيجاني الدكتور تجاني. لا عفوا انا لا ما يصلح. اعطيك وقت الدكتور تجاني. انا اعطيك الوقت. انا بحكم كثير تجاني. لحظه بس. اعزائي المشاهدين عليكم الله الصبر معنا وادعوا لنا بالتوفيق. طيب اعطيني الايه بعد بالنسبه للايه الاولى ايش هي عشان نرد حيرد ثم ايه برد. نعم شرحت من قبل. انا اقول ثم اورثنا الكتاب. الايه الكريمه تقول ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم بس خلكم هذا هو الدليل ومنهم سابق في الخيرات بإذن الله. إذا بالاصطفاء هناك أناس سابقون لم يتقدموا بإذن الله وهم الأئمة. أنت لا السابقون مظبوط. أنت لن قدمت تفسيرك لا ما هم السابقون هؤلاء بإذن الله. خلي بالك بإذن الله. فهمت نعم. لا آية إحنا خذها بالطريقة دي تجيبوا آية ونعطوا فرصة لدي عشان بعضنا آية صح فضل ما قولك في الآية. لا أبدا لا ما تلزمني لا لا لا لا لا لا لا هم يتكلمون في كل شيء ثم لما نرد لا أبدا أبدا لا أرد عليك فاصل جهز فاصل لا فاصل لأن تكلمنا في كل شيء لا نحن لازم نتفق على حاجة بعدين نتكلم من حق المشاهدين خلي من حق نتكلم لا الآن نحصل الأدلة وننتهي فيها لا بقولين برأيين نعرف ذلك دكتور بعد أن نرد على ما قاله ماذا قلت؟ ما يصير الدكتور الآن تعطيهما يتكلمان في كل شيء ثم تقول الآن فقط تبدأ الأدلة ما هو صحيح هذا الكلام؟ يرد على جوار الموضوع الكلام الذي تكلم فيه خارج الموضوع لا سكت عن الموضوع عندك وقت خذ لا الآن تعطيني أولا لا أرد الأدلة لا الآن أرد لا لا لا يضيع الوقت رد على أبو خير أرد الآن أنت فكر معايا بعقلي أنا مفكر معايا الأدلة هم دكتور لماذا ما قلت هذا لهما؟ لأنه يستدل بالآيات ليش ما قلت الآيات تأخذ من كل مكان الآن استدل بالآية لا أمس استدل أمس رددنا عليها أمس استدل بالآية أستاذ محمد سوف أعطيك نموذج فقط أنا الرد على الآية حتخدم على الرد على الآية لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين مش هذا يحتاج فيها البارئ سجل عندي اسمح لي الله أنا موافق أستاذ محمد صدقني يا شيخ عبد الرحمن أنا موافق والآية دي حديك فرصة رد عليها خلنا نأخذ بالترتيب آية خلنا نخلص منها طيب خلنا نحقق دكتور عفوا لا هو بدأ الآية دلوقتي بدأ بها أنت عفوا دكتور إذا عندك إضافة فيها أو أنا قابل أنا أقبل التفسير اللي أنت قدمته والمشاهدين يختاروا بعد كده بين تفسير وتفسير الطبري ونفوت الآية اللي بعدها أنا قصدي نفوت الآية وأعطيك فرصة أنت الآن عفوا تريد الآن تناقش الآيات آية 14 آية كل هذه الآيات كل هذه الآيات استنباط نحن نريد هل عندهم نص صريح في كل آية يقولها لا يصلح هذا نحن نريد نصا صريحا في كتاب الله وقد نص المرتضى الذي لا يعرف التجاني المرتضى نصه انا ناقشك على المرتضى نصه زين انه لا يوجد نص صريح لا مو صحيح لا انا ولا علم هذا مو صحيح طيب هذا ليس صحيح قصده اكو فرق بين الضروري يقول ليس الايمان بمعنى الضروره يعني علم كسبي نظري الكلام نص على اسماعيل ومات اسماعيل اخي عبد الرحمن لا الكلام هناك فرق بين العلم الضروري والعلم النظري يعني يقول لا يوجد علم ضروري بالايمان دكتور أبو زهرة دكتور التجاني شيخ عبد الرحمن شيخ عثمان أنا أرجوكم الآن أخي أحمد لو سمحت أعطيني الله يرضى عليك أتكلم مع السادة المشاهدين حتى يكونوا معنا شهود وأنا أريد الحكاية دي الآن نمضي قدام عشان حتى نمضي قدما إلى الأمام يجب الآن أن نتوقف أمام الأدلة قل في كل آية يذكرونها يكفي ردك على كلمة هذه تقول هذه الآية ليس فيها إشارة لسيدنا علي فليعطيني أقوى آية عنده لا حيعطيك الآية كلها لا يعطيني أقوى دليل لا أنا أعطيك الوقت ونقتل الأمر تقعد معنا لحد آخر الحصة دي كلها لك يعرض عليك الآية وتقول فيها رأيك ولا مشرح الآيات بس الآن نعددهم ما في مانع بس بعد أن أذكر الردود صحيح دكتور لازم لابد بعد أن أذكر ردود عليه أيها أهم في القيمة كلها مهم ردود لا تجاهي كلها مهم في البداية فليرد على بدعة أبو خيري فقط في وقتنا فرد على بدعة عمر في التراويح أبو خيري في وقتنا رد على بدعة البدعة أنت عمر رد طيب رد على بدعة عمر رد على ما تردش على الآن ما قال الدكتور التيجاني الآن يحكم على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه جهز الايات ولا يحكم على جهز الادله الايات مرتبين حتى على الميه قال الله في كتاب العزيز طيب. وقال رسول الله في الحديث الشريف طيب. ما حكمت الان ما تكذب على الناس هو لا تحكمت عليهم واسمعك صوتك اسمعني صوتي طيب الدكتور التيجاني يزعم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصه ابي بكر وعمر أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقلبوا على أعقابهم، وقالها في الهاتف لما اتصل. نعم هذا ما أقوله الآن. قلت هذا أنهم القرآن قال أنهم ارتدوا. هذا كتاب كل الحلول عند آل الرسول، نعمل دعاية للدكتور التيجاني. هذا كتاب كل الحلول عند آل الرسول. الدكتور التيجاني في صفحة 21 أو 21 يقول: يا إخواني أقسم لكم صادقا أنني لو وجدت فرقة من أهل السنة والجماعة أو من غيرها تتعبد بمذهب ينسب إلى أبي بكر لقلت هنيئا، إن أبا بكر الصديق صحابي جليل، وهو من السابقين الأولين إن لم يكن أولهم، وهو صاحب رسول الله في الهجرة، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار. نعم. وهو الخليفة الأول من الخلفاء الراشدين. هل لك أن تقرأ؟ ولا اقتنعت بذلك وكنت من تلك الفرقة. ولو وجدت أن فرقة من أهل السنة والجماعة تتعبد في تقليدها لمذهب ينسب إلى عمر بن الخطاب. نعم. لقلت هنيئا، إن سيدنا عمر صحابي جليل وهو الفاروق والذي يفرق بين الحق والباطل، وهو الذي أعز الله به الإسلام، وهو من السابقين الأولين، إضافة أنه الخليفة الراشد الثاني، إذا لاقتنعت واتبعت. وذكر مثل هذا الكلام. لماذا لم تذكر القصة من أولها؟ أقرأ كتابك كله؟ لا أعوذ بالله. طيب. هذه القصة أكبر في المعاوض. لا تبين أن هذا على هذا. ما توقف. لا هذا كذب، كذب. هذه محاضرة. ما في مشكلة. هذه محاضرة ألقيتها في سان فرانسيسكو. هذا كتاب. الدجال. هذا كتاب. إيه انقلب على محاضرة. قلت أنا. تأدب في الكلام. تأدب أنت شوي، ليش تكذب علي وأنا في وجهه؟ هذا كتابك. أقرأ كتابي من الأول. لا تقرأ. أقرأ كل كتابك. أقرأ كل كتابك. طلع كتابي. أنا عنده. هون. طيب لا مشكلة. رجع لي بعد. هون عنده. المهم الآن. المهم. لا مش المهم. لا. هذه محاضرة. مسجد سني. خلاص. دائما كالعادة. الآن نقول. تفضل. نسجلها. أسانيد القرآن عند أهل السنة والجماعة، وهذا القرآن الذي يستدلون به لا يجوز لهم ذلك، لأنهم يقول لا يفهم القرآن إلا المعصوم، ولذلك الآيات التي يريدونها تأويل القرآن. كما قلنا قد نص المرتضى أنه لا يوجد عندهم نص، لا يجزمون بضرورة النص في علي رضي الله عنه، لا لنا ولا على مخالفينا. نجزم بهذا الكلام. إذن صحيح. يدل على أنهم مفلسون في هذا الأمر. وكذلك الآيات 12. ممكن نجي في الآيات لما دام. نعم. في الآيات. نعم. هل ممكن نعرض عليك الآيات؟ آية آية بس عشان الناس ما دام طرح الموضوع. أنا ذكرت قولي في الآية الأولى. وهي قول أي يريدون. ثم ورث الكتاب. ثم ورث الكتاب. ذكر الشيخ أبو عبيدة. أسكت. ذكر الشيخ أبو عبيدة. أيوة. أن هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ذكر تفسير ابن جرير لها. وليس فيها ذكر للأئمة ولا ذكر لعلي ولا هم يلعبون بالقرآن. طيب. هم يعبثون بالقرآن. يأخذون الآيات. عشر مسائل الأئمة. السنة تقول نازل في أهل البيت، هو يكذبها. لحظة بس اسمع هذه الآية الأولى سمع الناس منكم فيها قولة في شيء لم يسمع. عشر مصادر سنية. هناك تفاسير سنية تقول هذه الآية نزلت في أهل البيت. عشر مصادر مش نص صريح. نعم نص صريح. قال رسول الله أن هذه الآية نزلت في أهل البيت. هذا من مجهول. ليس الآية. اسمعوني. هذه الآية الأولى أعزائي المشاهدين سمعتم فيها قولا من الدكتور التيجاني والدكتور أبو زهراء النجدي، وسمعتم فيها قولا من الشيخ عثمان الخميس والشيخ دمشقية. الآية الثانية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اصطفاء أيضا وعصمة. طيب ما قولك في أهل البيت؟ زيد أولها. ما قولك في هذا؟ ذكرنا الناس قالوا ما عرفوا شيء من هذه الروايات. لا لا